إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بما وكيف يتقرب العبد من مولاه جل علاه في هذه الحياة؟ بنيتي، ما تقرب عبد إلى مولاه في هذه الحياة بأفضل من الخوف منه جل علاه. جميل، فحدثني إذن عن الخوف من الله، عن معناه وعن مجناه. يقول بعض الصالحين يا بنيتي: الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى ميدان العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب منه جل علا. عظيم جدا، ولكن أيهما أخص من سواه في هذه الحياة، الخوف أم الخشية؟ الخشية يا بنيتي أخص من الخوف، لأن الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين. نعم، وصدق الله إذ يقول وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين الخوف وبين الرهبة أو الهيبة؟ يقول بعض العارفين يا بنيتي: الخوف على ثلاثة دروب: رهبة وخشية وهيبة. جميل. فالرهبة هي التجاء العبد إلى الهرب إذا خاف من شيء ما. نعم. أما الخشية فهي كبح جماح النفس بالعلم والقيام بحق الشرع على أكمل وجه. عظيم. وأما الهيبة يا بنيتي فهي خوف مقترن بالتعظيم والإجلال، وهو خوف المحبين. عظيم جدا، ولكني أعلم يا فيلسوف أن لكل فضيلة فضلا وخيرا، ولكل خير جزاء وأجرا، فماذا يكون أجر فضيلة الخوف؟ روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. حسنا، هذا ما يناله من خاف الله في دنيا، فماذا إذن عما يجزاه في أخرى؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم من أبا الدرداء رضي الله عنه نفس سؤالك هذا، فأجابه قائلا: من خاف الله في دنياه أمن في أخرى وفاز برضا مولاه جل علاه. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ روي يا ولدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الخوف؟ قيل يا بنيتي: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله جل علا، فإنك إذا خفت منه هربت إليه. الله الله. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر. لا عليك يا فيلسوف، طب نفسا وقر عينا، فالخوف من الله جل علاه يمنحنا الأمن والأمان والرضا والرضوان، ولذلك ينبغي أن أقول لك الآن بكل رضا واطمئنان: إلى الغد إذن يا فيلسوف.